قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب العقيقة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. قال داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان، قال: الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح من أجل المولود، هذه هي العقيقة. واختلف في اشتقاقها، فمنهم من قال إنها مأخوذة من العق وهو القطع، وذلك لقطع أوداجها عند ذبحها، وهذا شأن كل ذبيحة، لكن قالوا هذا مما قيل فيه إنه أصل الاشتقاق، لأن العق هو القطع، الشق هو القطع. وقيل إنها مأخوذة من حلق رأس الصبي يوم سابعه، وأن العقيقة تكون في ذلك الوقت، فقيل لها عقيقة لأنها مصاحبة لحلق رأسه الذي هو القطع. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. قال الراوي: وكأنه كره الاسم. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفظ العقيقة في أحاديث كثيرة وأحاديث عديدة يعبر بالعقيقة، فكيف يوفق بينما جاء هنا من كونه لما سئل عن العقيقة قال: لا يحب الله العقوق، وقالوا إنما نسأل عن الولد يولد لأحدنا، فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، شاتان مكافأتان عن الغلام وعن الجارية شات. وعلى هذا فالتوفيق بينما جاء في هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال: لا يحب الله العقوق، وبينما جاء من التعبير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة التي تذبح عن المولود بالعقيقة، بأن يكون ذلك أي التعبير بالعقيقة إنما هو خلاف الأولى، وإن كانت قد اشتهرت بهذا الاسم، إلا أن ذلك خلاف الأولى، ويكون ذلك من قبيل إطلاق العتمة على العشاء، فإنه جاء ما يدل على كراهية ذلك، وقد جاء التعبير بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أطلق على العشاء أنها العتمة، وجاء ذلك أيضا عن الصحابة، فيكون ذلك إشارة إلى ما هو الأولى. ولكن لما غلب على هذه الذبيحة هذا الاسم، بقيت على ذلك في كتب الحديث وفي كتب الفقه، لأنه قد جاء التعبير بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث التي أوردها النسائي في هذا الباب، والتي فيها ذكر العقيقة في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقيقة هي ذبيحة أو ذبيحتان، ذبيحة عن الجارية وذبيحتان عن الغلام، وهما شكر لله عز وجل على نعمة المولود، شكر لله عز وجل على نعمة المولود. وكان الغلام جاءت الشريعة بأنه يذبح عنه شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وكل منهما فيه شكر لله عز وجل على هذا المولود الذي رزقه الله عز وجل ذلك الرجل الذي يعق عن غلامه أو عن جاريته. قيل له: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام جاريتان، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة. وهذا التفاوت الذي حصل بين الذكور والإناث من الأمور التي جاءت الشريعة في التفريق فيها بين الذكور والإناث، والأصل هو التساوي بين الذكور والإناث في الأحكام، ولا يفرق بين الذكور والإناث في الأحكام إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق كما هنا، إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق كما هنا، فإن هنا فيه التفريق بين الجاري والغلام بأن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وإلا فإن الأصل هو أن الأحكام يستوي فيها الرجال والنساء، وإذا جاء شيء يدل على أن هذا الحكم للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال فإنه يصار إلى الدليل الذي يفرق بين الرجال والنساء، كهذا الحديث الذي معنا حيث جعل العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. وقد ذكر ابن القيم أن الشريعة أنه جاء في خمسة مواضع أن الأنثى على النصف من الذكر، الأنثى على النصف من الذكر في خمسة مواضع: في العقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، الأنثى على النصف من الذكر، وفي الدية فإن المرأة ديتها نصف دية الرجل، وفي الاعتق فإن من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. وكذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. والموضع الخامس والشهادة، الشهادة المرأة على النصف أو على النصف من الرجل، حيث يأتي أن امرأتين تقومان مقام رجل واحد في الشهادة، وهذا في بعض المواضع، أي في بعض المواضع التي تتطلب الشهادة. فهذه خمسة مواضع جعلت الشريعة الإناث على النصف من الذكور فيها: في العقيقة والعتق والميراث والدية والشهادة. هذه الخمسة: النساء على النصف من الرجال، كما أنه جاء نصوص تبين أن الرجال لهم أحكام والنساء لهم أحكام، لكن ليست على التنصيف كهذه المواضع الخمسة، مثل كونه يغسل من بول الغلام وينضح من بول الجارية، وكون المرأة عندما يصلى عليها يقف الإمام عند وسطها وعند رأس الرجل. يعني هذه أمور فرقت فيها الشريعة بين الذكور والإناث، وهذه المواضع الخمسة التي العقيقة واحدة منها جعلت الشريعة النساء على النصف من الرجال. تعيد المثل. عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه. عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. عن الغلام شاتان مكافأتان يعني متشابهتان متماثلتان وعن الجارية شاة واحدة. والإسناد قال داود سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا. ثم ذكر عن زيد بن أسلم يعني تفسير المكافأتان وهما الشاتان المشبهتان يعني يشبه بعضهما بعضا تذبحان جميعا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو نعيم. عن داود بن قيس. عن داود بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ذاك أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. والمراد عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والمراد بالجد هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب الذي هو جد شعيب وليس الجد الأول لعمر لأنه يكون لأنه محمد ومحمد تكون روايته مرزلة فيكون منقطعة. وقد قال الحافظ بن حجر عند ذكر شعيب أنه صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى هذا فيكون ما جاء في الأسانيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المراد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص ويكون متصلا ولا انقطاع فيه. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين. ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عق عن الحسن والحسين. وجاء في بعض الأحاديث كما سيأتي عن كل غلام عن كل منهما شاتين شاتين أو كبشين كبشين يعني أن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مطابق لما قاله صلى الله عليه وسلم من أن الغلام يكون عنه يعق عنه جاري شاتان يعق عنه شاتان. فهنا أطلق ولم يبين ما هي العقيقة التي حصلت للحسن والحسين لكن جاء بيانها في حديث آخر سيأتي أنه عن كل واحد منهما كبشين عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين يعني كل واحد منهما كبشين. فهو يطابق فعله يطابق قوله أو اتفق القول والفعل على أن الغلام يكون له في العقيقة شاتين. اختلف العلماء في العقيقة هل هي واجبة أو مستحبة وذهب بعضهم إلى وجوبها مستدلين على ذلك بأنه ما جاء في بعض الأحاديث أنه مرتهن بعقيقته أو أنه رهين بعقيقته قالوا هذا يدلنا على وجوبها. ومن العلماء من قال إنها مستحبة وليست بواجبة لكن الإنسان إذا كان موسرا لا ينبغي له أن يتساهل وأن يتهاون في أمرها وإذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله كما قلت يعني الإنسان القادر لا ينبغي له أن يتهاون بشأنها. ثم أيضا الحديث يدل على أنه يعني يمكن أن يعق غير الوالد عن المولود، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر والدا، لكن الأب الذي هو أبو الذي هو أبو الولد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الذي عقه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبوه أبو أمه، فهو يدل على أنه لو قام بهذه المهمة غير الوالد فإن ذلك سائغ، وإن كان الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو والد، إلا أنه يعني الذي يتعين عليه والذي يكون مسؤول عن العقيقة هو الوالد، أبو الولد الذي يعق عنه، لكن لما عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين دل على أنه يمكن أن يقوم بهذه المهمة غير الوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم والد، وقد قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. قال أخبرنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد. عن الحسين بن واقد المروزي وهو ثقة أخرج ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن بريدة والمروزي أيضا وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال العقيقة عن الغلام. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي العقيقة عن العقيقة عن غلام. نعم. العقيقة عن الغلام يعني إثبات العقيقة عن الغلام وأنه يعق عن الغلام ويذبح عن الغلام، والمقصود الإثبات، وأما المقدار فيعني سيأتي في حديث آخر وأنه شاتان، وقد مر في الحديث السابق أنه شاتان وعن الجارية شات، لكن النسائي رحمه الله كعادته يأتي بالتراجم ويأتي بالأحاديث من طرق ليستدل على كل ترجمة، فيأتي مثلا لإثبات العقيقة عن الغلام ولإثبات العقيقة عن الجارية ولمقدار العقيقة عن الغلام، ويأتي بالحديث أو بأحاديث من طرق مختلفة ليستدل بها على كل موضوع يترجم له. أورد النسائي حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام نعم في الغلام عقيقة. أيوة. فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. في الغلام عقيقة يعني أنه يلزم في الغلام عقيقة أو على الغلام عقيقة كما جاء في بعض الروايات، وهنا أطلق العقيقة ولم يبينها بأنها شاتين لأنها شاتان، لكن جاء بيانها في بعض الأحاديث، وقد استدل بعض أهل العلم لأن العقيقة تكون واحدة للجارية وللغلام، ويستدل بإطلاق أو بما جاء من الإطلاق في بعض الأحاديث كهذا الحديث، لكن الحديث الذي جاء يبين أن الغلام يعق عنه شاتان هو الذي يعول عليه في بيان المقدار، لأن بعض الأحاديث أطلقت ولم تقيد، وبعض الأحاديث فصلت وبينت، فمثل هذا الحديث الذي معنا ذكر العقيقة ولم يبينها، وبعض الأحاديث الأخرى بينت أنها تكون شاتين عن الغلام وأنها شات واحدة عن الجارية. فأهرقوا عنه دما أي الذي هو العقيقة، وأميطوا عنه الأذى يعني بأن يحلق رأسه. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وحبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قوله أميط عنه الأذى ذكرتم ماذا؟ يعني أنه يحلق رأسه وكذلك أيضا يعني غيره مما هو أذى يعني يزال ولكن يدخل في ذلك حلق الرأس. بالنسبة للختان هل يكون يوم السابع؟ الختان يكون يوم السابع وغير السابع يكون في السابع وغير السابع وهو لا يجب إلا بالبلوغ إذا جاء البلوغ وجب وقبل ذلك هو مستحب لأنه غير مكلف وأما إذا جاء البلوغ فإنه يتعين الختان لأن الطهارة تتوقف على ذلك ولأن البول عندما يخرج من رأس الذكر يكون في هذه الغلفة التي تكون فوق الحشفة فيجب الختان من أجل حصول الطهارة لأنه بلغ سن التكليف وقبل ذلك هو مستحب. ذكر بعض أهل العلم أن الأنثى أيضا كذلك لأن المقصود هو إماطة الأذى وكون الشعر الذي كان ضعيفا يخرج مكانه شعر قوي سواء في ذلك الذكر والأنثى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء وطاووس ومجاهد عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاه. ثم ورد النسائي حديث أم كرز المكية الكعبية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شات وهو مثل الحديث الذي سبق أن مر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يعني من, من, من, من بيان العقيقة عن الغلام وأنها شاتان وعن الجارية وأنها شات واحدة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن عفان. أحمد بن سليمان عن عفان وقد مر ذكرهما. عن حماد عن قيس بن سعد. عن حماد مر ذكره وقيس بن سعد هو المكي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وطاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم كرز الكعبية المكية وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب السنة الأربعة. أحسن الله إليك. لو عق عن الغلام بعيرا أو بقرة يجوز ذلك. قال العقيقة عن الجارية. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي العقيقة عن الجارية يعني إثبات العقيقة عن الجارية. وقد أورد النسائي حديث أم كرز من طريق أخرى وهو مثل اللفظ المتقدم إلا أنه أورده في الباب السابق من أجل عن في الغلام شاتان وأورده هنا في هذه الترجمة في الجارية شات، لأن المقصود هو إثبات العقيقة عن الجارية وإثبات العقيقة عن الغلام، والترجمة التي معنا في الجارية والترجمة السابقة في الغلام، والحديث دال على هذا وهذا، فأورد الحديث من طريق في الباب الأول وأورده من طريق أخرى في هذا الباب، والمتن واحد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي وهو ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيبة بنت ميسرة. عن حبيبة بنت ميسرة وهي مقبولة، أخرج حديثها الترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أم كرز. عن أم كرز وقد مر ذكرها. شيخ، بالنسبة العقيقة بالبقرة أو الإبل، هل تكفي مثل الهدي عن سبعة؟ لا، ما تكفي عن سبعة، وإنما يعق عن الشخص بدنة أو بقرة. وبعض أهل العلم قال ذلك، لكن الأظهر هو أنه لا يعني يشترك، يعني لا يشترك فيه، لأنه يعني كل يذبح عنه، يعني فليست مثل الأضحية فيها اشتراك لأنه ما ورد فيها شيء، وأما يعني الأضحية ورد فيها الاشتراك في الإبل والبقر، وأما كذلك الهدي، وأما العقيقة ما جاء فيها. فإذا ذبح بدل الشياتين يعني بدنة أو بقرة فهي أكمل يعني وأنفع يعني يعني للفقراء وللإطعام يعني منها، فهو يعني اتيان بما هو أكمل وأفضل من حيث كثرة اللحم وكثرة الإنفاق منه وبذله وإعطائه. نعم. ولو أقل من الشاة يا شيخ. ها؟ ولو أقل من الشاة. كيف أقل من الشاة؟ دجاجة أو أقل. ها؟ أقل من الشاة مثل الدجاجة مثلا. لا لا، ما يذبح دجاج. الدجاج لا يذبح لا في عقيقة ولا في أضحية ولا في هدي، ما في إلا ذبح من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام. قوله الشاه يدخل الماعز. نعم نعم، الشاه يعني تطلق على على على على الضأن والمعز والذكور والإناث، كلها يقال لها شاه، كلها يقال لها شاه. بمناسبة ذكر سفيان بن عيينة أحسن الله إليك، راجعنا إسناد تقدم البارحة. أيوة. نص المزي في تحفة الأشراف أنه الثوري. على أنه الثوري. نعم. إيه. إذن كذلك غير يعني غير الأول يعني. أي نعم. إيه. إذن يعني يذكر يعني في الإسناد أنه الثوري الذي روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، الذي روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وروى عنه النسائي بواسطتين. الثوري بدل ابن عيينة. وفي الإسناد الذي بعده الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث بمراجعة ترجمة الربيع وترجمة شعيب. هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي. صاحب الشافعي. أيوة. وليس الثاني، لأنه لا يروي عن، ليس من تلاميذ شعيب. ليس من تلاميذ شعيب أبد. ومراجعة ترجمة شعيب. طيب. كذلك أيضا ينص على أنه المرادي وليس الجيزي. الإخوة يسألون يقولون كم سن البقرة والبعير إذا كان يعقل. الذي يبدو أنه مثل الأضاحي، مثل الأضاحي والهدايا، يعني يجزي في العقيقة ما يجزي في الأضحية. ومن المعلوم أن الذي يجزي في الأضحية يعني ما بلغ ستة أشهر من الضأن، وما بلغ سنة من المعز، وما بلغ سنتين من البقر، وما بلغ خمس سنوات من الإبل. الثني يعني الجذع من الضأن والثني من غيره، الجذع من الضأن والثني من غير الضأن، يعني سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا. والثني من الإبل ما تم له خمس سنوات، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة. قال رحمه الله: كم يعق عن الجارية؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله هو ابن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه، ثم ورد النساء: لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. ثم ورد النساء هذه الترجمة وهي: كم يعق عن الجارية، يعني ترجمة سابقة إثبات العقيقة عن الجارية، وهنا بيان مقدار العقيقة عن الجارية. والحديث حديث أم كرز الذي جاء هنا وهنا، الذي جاء هنا وهنا، وجاء هنا من طريق وجاء هنا من طريق، وفي بعضها مختصر وفي بعضها أكمل كهذه الطريقة الثانية. فالمقصود أنه أور أنه عقد ترجمة للعقيقة عن الجارية إثبات العقيقة عن الجارية، وكم يعق عن الجارية وهو بيان المقدار، يعني بعد أن أثبتت العقيقة ما مقدارها. شات أورد الحديث من طريق في الباب الأول، وأورد الحديث من طريق ثاني في هذا الباب، وفيه أن الجارية يعق عنها شات، ثم وعن الغلام شاتين، ثم قال: لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا، يعني الذبائح اللي تذبحونها سواء كان ذكرانا أو إناثا، ما هو يعني معناه تكون أنثى أو تكون ذكر، بل يمكن أن تكون كلها ذكران وأن تكون كلها إناث، وبعضها ذكران وبعضها إناث، كما يكون بالنسبة للغلام شاتين يعني تكون ذكرانا أو تكون إناثا، أو واحدة أنثى أو واحدة ذكر، كل ذلك سائق. لا يضركم كن ذكرانا أو إناثا. نعم. صلى الله عليك. ما يشكل عليه المكافأتان؟ مكافأتان يعني كما هو معلوم يعني في السن وفي الـ الـ الـ الـ الشبه، ما هو يعني من ناحية، لأن قول لا يضركم ذكرانا أو إناثا يشمل ما إذا كنا كلهن ذكورنا أو كلهن إناثا، أو بعضها ذكر وبعضها إناث. قال: أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن عبيد الله ابن أبي يزيد. سفيان هو ابن عيينة، وقد مر ذكره. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سباع بن ثابت. عن سباع بن ثابت قيل له صحبة، وقيل إنه من ثقات التابعين، وقد أخرج حديثه أصحاب السنن، وقد أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن أم كرز وقد مر ذكرها. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. ثم ورد النسائي حديث أم كرز من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. ثم ورد النسائي الترجمة، نفس الترجمة الأولى اللي هي كم يعق عن الجارية. كم يعق عن الجارية. نعم. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، يعني لكل منهما كبشين للحسن وكبشين للحسين، وهو يعني مبين يعني الإجمال الذي سبق أن مر في الحديث السابق، وأنه عق عن كل منهما كبشين، ويكون بذلك أن الغلام يعق عنه شاتان، وقد جاء ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام. وإرادة يعني في كم يعق عن الجارية ليس بواضح، لأن ما فيه يعني شيء يدل على الجارية، وإنما هو يتعلق بالذكور الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وأن كل واحد منهما عق عنه كبشاني. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. أحمد بن حفص بن عبد الله وهو صدوق، نعم صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي عن أبيه وهو حفص بن عبد الله بن راشد، وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم هو ابن طهمان. عن إبراهيم هو ابن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن الحجاج. عن الحجاج بن الحجاج الباهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن قتادة عن عكرمة. عن قتادة وقد مر ذكره، عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: متى يعق؟ قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد هو بن زريع عن سعيد قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ثم ورد النسائي حديث ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي متى يعق. متى؟ نعم متى يعق، متى يعق يعني عن المولود. فأورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه تذبح يوم يوم يوم يوم سابعه. نعم تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى تذبح. وهذا فيه بيان أنها تحلق تذبح في اليوم السابع، وأن العقيقة تكون في اليوم السابع، ولعل جعلها في اليوم السابع أنه مر عليه مرت عليه أيام الأسبوع، وأنه عاش يعني أيام الأسبوع فتذبح عنه في ذلك الوقت، لأنه مضت عليه أيام الأسبوع من ولادته، فيكون ذبحها في ذلك الوقت. وكذلك أيضا يماط عنه الأذى يعني يحلق رأسه ويسمى. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن التسمية تكون قبل ذلك، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث صحيح مسلم: ولد الليلة لغلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ولادته، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ولادته، فدل على ذلك على أنه يسمى في أول الأمر، ويمكن أن يسمى في اليوم السابع كما جاء في حديث سمرة من جندب الذي معنا. والحديث اشتمل على هاته أمور: على العقيقة وأن تكون يوم سابع، وعلى حلق رأسه، وعلى أنه يسمى، وكل هذه في اليوم السابع. وقد جاء كما ذكرت أن التسمية أيضا جاء ما يدل على أنها تكون من يوم الولادة، على أنها تكون من يوم الولادة كما جاء في حديث تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه. وكذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى بعض أولاد الصحابة كولد أبي موسى الأشعري الذي سماه إبراهيم، وقد سماه في يوم ولادته، فدل ذلك على أن هذا سائغ وأن هذا سائغ. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى. عمرو بن علي مر ذكره، محمد بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد هو بن زريع. عن يزيد هو بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن الحسن. عن قتادة مر ذكره عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، وثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهنا يعني يروي عن سمرة بالعنعنة، ولكن جاء في الرواية الآتية بعد ذلك أن حبيب بن الشهيد سأله، أي سأل الحسن ممن سمعت هذا الحديث، في الحقيقة قال من سمرة، فدل على أنه لا تدلس فيه، وأنه قد صرح بالسماع في الرواية التي ستأتي بعد هذا. ولهذا يقولون إن أحاديث أو رواية الحسن عن سمرة الذي ثبت منها والذي صرح فيه بالسماع هو حديث العقيقة الذي معنا. وسمرة بن جندب رضي الله عنه إيش عن الحسن عن سمرة؟ نعم، عن سمرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله يوم سابعه، هل يحسب يوم الولادة؟ أي نعم، يحسب يوم الولادة سواء ولد في ليل أو نهار. بعض أهل العلم قال إنه إذا كان يعني ولد يعني في آخر النهار فإنه يحسب من اليوم الذي وراءه، لكن يعني الذي يبدو والله أعلم أنه يعني يصدق عليه سواء كان في الليل أو النهار، لأنه إذا كان في الليل فاليوم تابع لليلة، يعني إذا ولد في ليلة الأحد فيعني يوم الأحد وليلة الأحد كلها، لكن لو ولد في يعني في في يعني في آخر مثلا يوم السبت هل يحسب يوم السبت أو ما يحسب؟ بعض العلماء قال إنه يحسب. نعم. لو ما عقف يوم السبع يا شيخ. نعم، يعقف اليوم السابع إذا ولد، يعني يذبح فيما بعد. بعض العلماء قال إنه يعني سابع ثاني، وما نعلم يعني شيء يدل عليه، لكن الأمر في ذلك واسع. الأولى أن تكون في اليوم السابع لأنه جاء ما يدل عليه، وإذا فات يذبح في أي وقت. توفي المولود قبل يوم سابعه. بعض أهل العلم قال أنه لا يعق عنه، ولكن لو عق عنه لكان أولى، لأنه مما قيل في بعض في تفسير رهين بعقيقته، يعني جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه يعني أنه لا يشفع لوالده إلا إذا عق عنه، لا يشفع عن والده أو لا تحصل الشفاعة من والده إلا إذا عق عنه، إذا أحسن إليه أحسن حصل منه الإحسان، فالأولى أن يعق عنه ولو مات قبل اليوم السابع. وما تقولون في السقط؟ السقط كذلك أيضا، يعني إذا عق عنه لا شك أنه أولى. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة، فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة. ثم ورد النسائي هذا الإسناد الذي فيه التصريح بالسماع، يعني سماع الحسن من سمرة، وأنه انتفى تدليسه لهذا الإسناد أو لهذا الحديث فيكون متصلا ولا تدليس فيه، لأنه صرح بالسماع بهذه الطريق. والإسناد قال أخبرنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن قريش بن أنس. عن قريش بن أنس وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب إلا من ماجه. وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن حبيب بن الشهيد. عن حبيب بن الشهيد مر ذكره. عن الحسن. عن الحسن عن سمرة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.